ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على بدأ العد التنازلي. يعكف الآن علماء المصفوفة على كوكب الأرض إكس على دراسة مستنسخات الثلاثة الأرضيين المختفين، ويدرسون إمكانية إرسال هذه المستنسخات إلى الأرض، وذلك لتنفيذ مشروع نقل المياه إلى كوكبنا الميمون. كما يعكف العلماء أيضا على إرسال قواعد تنفيذ سد الشجرة الذي سيحفظ لنا المياه إلى الأبد. هل المستنسخات الثلاثة ستصلح في هذه الرحلة الخطيرة؟ وهل ستؤدي نفس المهام التي كان سيؤديها الأرضيين بنفس الكفاءة؟ هذا ما سيظهر لنا في الساعات المقبلة. سمعت موجز الأخبار يا خط؟ يظهر كده أن بعد إذنك أنك غلطت أنك سبتهم يمشوا. أنا سامحتهم في اللي خصيني وسبتهم يرحلوا بأمان. بص يا خط، شأن اللي يخصك أنت حر فيه، لكن اللي يخص الكوكب كله كان لازم ما تسيبهمش يمشوا. ده كلام فارغ اللي عمالين يقولوه في الإعلام. هما مش عايزين يتعبوا نفسهم ويدوروا على المية في الصحراء بتاعت كوكبنا. ها هي الصحراء وأمامكم شاسعة وتحتها أبيار قديمة لأجدادنا. لو بحثنا في هذه الأبيار من المؤكد أننا سوف نجد الماء. ولكن العلماء والدراسات تذهب العلماء والدراسات إلى الجحيم. سوف أبحث أنا ورجالي عن المياه، ولتكن هذه هي مهمتنا المقدسة. الرجال والآلات تحت أمرك يا خط. لا تلتفتوا إلى المصفوفة والنظام والكلام الفارغ ده، فلنبدأ نحن بأيدينا وأظافرنا لنفجر والحياة على كوكبنا. هيا هيا اذهب وجهز الرجال. هيا أعتقد أن المستنسخات الثلاثة ستؤدي المهمة بنجاح، لكن لابد أن يكون معهم في الرحلة حراسة من عندنا، على الأقل يكون هناك رجلين من عندنا. بس رجالتنا مش هيقدروا يتحملوا الضغط الجوي على سطح الأرض أكتر من 24 ساعة. عندك حق، ولو تحملوا الضغط الجوي على سطح الأرض ورجعوا مع المستنسخات الثلاثة بالمية هتكون نهايتهم حتمية فور وصولهم. أيوة، يعني أنت قصدك كده إن إحنا عاوزين اتنين انتحاريين عشان يبقوا مع الثلاثة الأرضيين دول، صح كده؟ فعلا مظبوط، عايزين اتنين انتحاريين ما تهمهمش حياتهم ويضحوا من أجل كوكبهم. لازم نجيبهم بأي شكل بأي طريقة. قولي، جهزتوا المركبة الفضائية عشان كده ولا لأ؟ جاهزة تقريبا، وهتاخد الرحلة إلى كوكب الأرض تقريبا 4 ساعات ونص. يعني هم هيجونا في سنة وإحنا في 4 ساعات ونص، حاجة لطيفة قوي. طب قولي الشفط هياخد وقت قد إيه؟ عملية شفط المية هتستغرق حوالي ساعة، تشفط فيها النيل والمسيسيبي وباقي الأنهار المتفرقة. طب يلا بسرعة اتحركوا اتحركوا، جهزوا المركبة بسرعة. تعالوا من هنا هننزل محطة المترو. هنروح فين بس؟ نحاول نخرج بره المدينة دي وهنروح مدينة تانية وممكن يقبضوا علينا تاني. لا، هنروح قرية على أطراف المدينة ونحاول نشتغل ونتعب هناك. وهنشتغل ايه في القرية دي؟ هنلم الدودة ولا هنسرح بخاص؟ المهم نختفي عن الأنظار. يعكف الآن علماء المصفوفة على كوكب الأرض إكس على دراسة مستنسخات الثلاثة الأرضيين المختفين ويدرسون إمكانية. اسمع بيقولوا إيه علينا في موجز الأخبار؟ وذلك لتنفيذ مشروع نقل المياه إلى كوكبنا المينون. هذا المسلسل برعاية المصرية للاتصالات. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اجلس يا هالك، اتفضل استريح يا حبيبي. اجلس فعلا ولا هتروح ضرفني كوزلك مطير لي صباع؟ لا عيب يا هالك، انت اخ عزيز، اتفضل اقعد. ها، تحب تشرب ايه بقى؟ حلب اقراص ولا ينسون؟ اذا كان ولابد يعني هاخد قرصين قهوه على الريحه وعايز رمان حب لو فيه. حبيبي تؤمر. عارف انت هالك، انت بطل بجد، انت واخوك عصفور، انا ما شفتش ابطال كده. ايه، هتدونا جايزة ولا ايه؟ لا لا لا، جايزتي يا راجل، هتاخد اكتر من جايزة بكتير، انت هتنال الشهادة انت واخوك. ايه انهي شهادة يا منجاه؟ شهادة اهل الكوكب كله يا كينج بانكم بطلين وفارسين. الحقيقة أستاذ أكثم، البطولة شيء رائع فعلا، بس الفلوس أروع. والفلوس اللي انتوا عايزينها أي ما بعد أمركم. باشا، هو إحنا هنعمل إيه بالضبط أنا وأخوي عصفور؟ بص يا هالك، أنت وأخوك عصفور هتروحوا مع المستنسخات الثلاثة لحد كوكب الأرض. نعم يا عناية، كوكب الأرض، أنا وأخويا هنروح هذه الرحلة الخطيرة. خطيرتي بس يا هالك، أنت هتفتي بقى وخلاص. كل شيء معمول حسابه في الرحلة دي، وإحنا ما سبناش أي حاجة للصدفة. كل ما هنالك إن إحنا لا نأتمن أحد غيركما، علاوة على روح البطولة بداخلكما والثقة بالنفس يا هالك. بص الصراحة، أصل أنا أخويا عصفور ما عندوش هدوم نظيفة، فأنا هعرض عليه الموضوع وهو يقول بقى. لسه هتعرض الموضوع؟ إحنا عندنا هدوم كتير قوي، ما تقلقش، وما عندناش وقت كمان عشان تقعدوا تتفاهموا. افهم بقى يا هلك، سوف نفنى جميعا في بحر شهر على الأكثر. إذن قل لي ما هو توتو الذي على كبوته؟ لن نختلف، جاهز نفسك وإحنا على كبوته جاهزين. أوكي، سوف أقول لأخي عصفور أنكما ستدفعان لنا 20 مليون. ما فيش معنى، موافق. لا ثانية واحدة، أنا قلتها غلط، أنا كان قصدي 100 مليون. ما تبلغش بقى يا هالك. خلاص بقى، أصل الرحلة خطيرة سعادتك، وبعدين أنا لو أمي احتاجت عيش مش هتلاقي حد يجيب لها، ده أنا وأخويا. ما أنت في الأرض عندك كذا فرن تقدر تجيب منها اللي أنت عايزه. بص أنا هذهب إليه وأبشره الآن وهظبط الكلام معاه. إلى اللقاء يا بطل. بيلعبوا لعبة خطيرة جدا، لو اللعبة دي تمت هيدمروا فعلا كوكب الأرض. انتوا عارفين يا جماعة ان هم يشفطوا النيل ده معناه ايه؟ ده دمار للوطن، واجبنا يا جماعة دلوقتي ان احنا ننقذ الأرض القديمة بتاعتنا. والخطورة انهم ابتدوا يفكروا انهم يبعتوا مستنسخاتنا، هنسيبهم يعملوا كده؟ هنحاربهم يعني؟ احنا لازم نوقف المهزلة دي. واحنا نقدر نوقفها، ايه المانع؟ ما تسخنوش قوي كده، احنا ما باليد حيلة. ما تكسرش مقادفنا بقى يا بروف، لازم نفكر ازاي نسرق منهم مستنسخاتنا التلاتة ونخرج بيهم من منتجع الدكتور اكسن. هم اكيد بيعملوا عليهم التجارب هناك، اكيد بيحضروهم للرحلة. يعني هنتجه دلوقتي لعش الدبابية؟ لا طمنتونا. ايه حبيبي مالك بتعيط ليه؟ مين مامتك؟ مال الودة في ايه؟ مين معاك يا حبيبي؟ ها فين بابا؟ لا ادري اين بابا. حين اسأل ماما اين بابا لا ترد وتقول لي اذهب والعب بعيد. انت تايه؟ طب ما تعرفش انت ساكن فين؟ لا ادري، أنا ركبت المترو وهربت من البيت وارتحت. لماذا هربت؟ ولماذا لا تدري بما جرى؟ زمان يا ابني مامتك بتوحوح عليك. إزاي؟ يلا نهرب من البيت ده، متخلف أنت. بل أنت المتخلف. ليه كده يا حبيبي؟ مش عيب تشتم عمه؟ لا أسمح بأن يشتمني أحد، ولا يستطيع أحد على كوكب الأرض إكس أن يرفع صوته علي، لا أقبل بذلك. الله الواد ده شخصيته قوية قوي. سيبه بقى يواجه مصيره بشخصيته دي، ما تخافش مش هنسرقك. وريني كده، ده ايه ده يا حبيبي؟ ده كريدت كارد؟ ازاي بقى عيل زيك يشيل كريدت؟ انا اتصرف افضل من امثالك واعرف كيف استعمله عند اللزوم. الواد افحمك. انت عيل لسانك طويل وانا هقصهولك. انت تتشدق بالكلمات فقط. ده بيقولك انت بقى على الفاضي يعني. سيبه عشان انا هرميه تحت المترو. طب بقولكوا ايه، دلوقتي الواد ده معاه كارنين نادي، ممكن من خلال النادي نعرف عنوان بيتهم. على الاقل انا عارف طريق النادي. تعرف طريق النادي وما تعرفش عنوان بيتكو؟ على الاقل انا عارف طريق شيء ما، اما انت شكلك ما تعرفش حاجه خالص. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، ده آخرة العشرة اللي بينا، يقولوا عنا إن احنا قلبنا مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسران. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين